إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فكنا تكلمنا في دروس سابقة عن المقاصد الضرورية الخمسة، وهي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ النسل وحفظ المال. وذكرنا أن الشريعة الإسلامية من مقاصدها تحقيق هذه الأمور الخمسة، وأن الله سبحانه وتعالى شرع وسائل متعددة لتحقيق كل مقصد من هذه المقاصد. وآخر مسألة كنا نتكلم عنها اللي هي مسألة ترتيب هذه الضروريات الخمس. هل حفظ الدين يقدم على جميع المقاصد الأربعة الأخرى، أم تقدم المقاصد الأربعة الأخرى على حفظ الدين؟ قلنا إن جماهير العلماء يعني سلفا وخلفا قالوا إن حفظ الدين هو المقدم على كل شيء، وذكرنا أدلتهم على هذا، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى إنما خلق الخلق لعبادته، وحفظ الدين هو المقصود الأصلي، وحفظ الأمور الأخرى إنما هي على سبيل التبع لحفظ الدين من أجل أنها وسائل تؤدي إلى حفظ الدين في نهاية الأمر لتحقيق الغرض الأصلي من خلق الخلق، وهو عبادة الله سبحانه وتعالى. لكن في نفس الوقت ذكرنا أن بعض العلماء يعني قالوا إن حفظ الدين يؤخر عن حفظ الأمور الأخرى عند التعارض، ويعني كما سيتبين إن شاء الله في نهاية هذا النقاش يعني أن الخلافة خلاف يعني شكلي أو لفظي يعني في مجرد التعبير، لكن يعني جميع أهل العلم يظن بهم أنهم يعني يعظمون الدين ويقدمون حقه، لكن يعني خلاف لفظي من جهة التعبير، أن هذا الفريق يقول إن الله سبحانه وتعالى أباح للمكره أن يتلفظ بكلمة الكفر، كما في حديث عمار بن ياسر لما أكرهوه على التلفظ بكلمة الكفر وهددوه بالقتل فتلفظ بها، وقال الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فقالوا هذا دليل على أنه حفظ نفسه ويعني وتلفظ بكلمة الكفر، مع أن هذا فيه إخلال بحفظ الدين وكذا. وذكرنا الرد على هذا الأمر، وقلنا إنه لم يفرط في الدين، إن هذا ليس من باب تقديم حفظ النفس على حفظ الدين، وإنما هو من باب الجمع بين المصلحتين. دائما الجمع بين المصلحتين إذا أمكن هو المقدم، ثم إذا تعذر الجمع فنحتاج إلى الترتيب. فهنا أمكنه أن يحفظ دينه في قلبه، يعني ليس المقصود أنه ارتد وترك الدين والعياذ بالله تعالى، إنما كان حافظا لدينه في قلبه كما قال تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فهنا أمكن أن يطمئن قلبه بالإيمان وأن يحفظ الدين، وفي نفس الوقت يحفظ النفس، ويكون هذا من باب مخادعة الأعداء وكذا. كذلك أيضا ذكروا من الأدلة أن حق الله تعالى مبني على المسامحة والعفو، وأن حقوق الناس مبنية على المشاحة، ويعني الله تعالى قد يعفو عن حقه، أما المخلوق فإنه يطالب بحقه ويعني سيحاسب عليه الإنسان يوم القيامة وكذا. وذكرنا أيضا أن بعض الفقهاء قالوا إذا مات الإنسان وترك ديونا لله تعالى، ترك يعني تركه وعليه ديون لله تعالى، ديون لله تعالى مثل أنه مثلا لم يحج فيخرج من ماله ما يحج به عنه، عليه كفارات أيمان مثلا كذا، فهذه حقوق لله تعالى وعليه حقوق للعباد. فبعض الفقهاء قالوا يقدم حق العبد هنا على حق الرب سبحانه وتعالى، على أساس أن حق الله تعالى مبني على المسامحة، ونبدأ أولا بسداد ديون الآدميين، ثم نؤدي حق الله تعالى. وبعض الفقهاء حتى قال إن حق الله تعالى يسقط بالموت، وأما حقوق الآدميين فلا تسقط وكذا. فهنا هذا الفريق أخذها من هذا الباب يعني، وقالوا طيب الآن قدمنا حق العبد بناء يعني على قول من قال من الفقهاء بهذا، أو أسقطنا حق الله تعالى. فهنا يعني حقوق الآدميين من جهة حفظ أموالهم هنا قدمت على حفظ الدين والذي هو حق الله تعالى. والجواب على هذا أن حقوق الآدميين في هذه الحالة هي حق لله تعالى أيضا. يعني الجواب هنا أن المسألة ليست مسألة حق آدم وحق الله سبحانه وتعالى، وإنما يعني حق الآدمي هذا اجتمع فيه أنه حق لله تعالى وحق للآدمي، لأن الإنسان إذا مات وعليه حقوق للآدميين ولم يؤدها فإنه سيحاسب عليها يوم القيامة، وتتعلق بها ذمته ويحاسب عليها، وقد أمره الله تعالى بأداء حقوق الآدميين. فيعني هذا النوع من الحقوق اجتمع فيه أنه حق لله وحق للآدمي في نفس الوقت. والنوع الآخر الذي عبر عنه بأنه حق الله تعالى يعني هو حق لله تعالى خالص، ليس فيه للآدميين شيء أو كذا. فهنا هذا الفريق من الفقهاء يعني قدم هذا النوع، وإن عبروا عنه بأنه حق الآدمي، لكن المقصود في الحقيقة أنه يعني حق لله تعالى مرتبط به حقوق للآدميين، والنوع الثاني هو حق لله تعالى لا يتعلق به حقوق للآدميين. فقدموا نوعا على نوع، لكن هذا لا يعني أن حفظ الدين ليس مقدما على هذه الأمور. طيب هناك دليل ثالث، هذا الذي توقفنا عنده. قال دليلهم الثالث اللي هو دليل هذا الفريق الذي يقول حفظ الدين يؤخر عن بقية المصالح الأخرى اللي هي حفظ النفس والعقل وكذا إلى آخره. فقال دليلهم الثالث أن هناك حالات، يقدم فيها حق الآدمي على حق الله تعالى. قالوا هناك حالات يقدم فيها حق الآدمي على حق الله تعالى، فمن ذلك إذا اجتمع القتل العمد العدوان مع الردة في شخص واحد. إذا اجتمع القتل العمد العدوان مع الردة في شخص واحد فإنه يقتل قصاصا لا ردة حفظا لحقوق الآخرين، وهو استشارة أولياء المقتول وحقهم في الاستيفاء. وكذلك لو قتل ساحر بسحره فإنه يقتل قصاصا لا حد. طيب الآن هذا الفريق من العلماء الذي يقول حفظ النفس يقدم على حفظ الدين، قالوا عندنا دليل على هذا، وهو أن الإنسان لو كان مرتدا وقتل شخصا آخر عمدا، فالآن اجتمع فيه أنه انتهك يعني حق الله تعالى وما يتعلق بحفظ الدين، ارتد عن الدين والعياذ بالله تعالى، والمرتد يقتل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. وفي نفس الوقت هذا المرتد كان قد قتل شخصا عمدا عدوانا، فهنا هل الحاكم يقتله باعتباره مرتدا أو يقتله باعتباره قاتل عمد عدوان؟ قالوا هنا يقدم حق الآدمي ويعامل على أنه قاتل عمد عدوان، وبالتالي يأخذ يعني حكم قاتل العمد أنه يستشار فيه أولياء القتيل ويخيرون بين ثلاثة أمور: إما القصاص، إما يطالب بالقصاص ويقتص منه، وإما العفو عنه إلى دية أو ديات، العفو عنه إلى دية أو على أكثر من الدية، يطلبون تعويضا ماليا مقابل العفو عنه. والخيار الثالث هو العفو عنه مجانا لوجه الله تعالى، فيخير أولياء القتيل في هذه الأمور ويعامل على أنه يعني على اعتبار أنه قاتل عمد، مع أن كونه قاتل عمد هذا يتعلق بحق الآدمي، وكونه مرتدا هذا يتعلق بحق الله تعالى. ومسألة أخرى مشابهة هي الساحر الذي قتل بسحره شخصا آخر، يعني بعض أنواع السحر تتسبب في قتل الآخرين والعياذ بالله تعالى، فإذا استعمل نوعا من السحر تسبب في قتل آخر. طيب هنا الآن هذا الساحر الذي قتل آخر بسحره اجتمع فيه سببان يستوجبان أن يقتص منه، أنه ساحر والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل كل ساحر وساحرة. طبعا الأمر يعني يرد إلى الحاكم وكذا ويتثبت من الأمر، إذا ثبت عليه أنه ساحر فإنه يستحق أن يقتل باعتباره ساحرا، ولكونه قتل شخصا فإنه يعامل على أنه قاتل، فهنا تقدم عقوبته على اعتبار أنه قاتل على عقوبته على اعتبار أنه ساحر. وكونه ساحرا هذا مما يتعلق بحق الله تعالى، إذا سحره لم يقتل به أحدا فهذا يتعلق بحق الله تعالى، وكونه يعني قاتلا هذا يتعلق بحق الآدمي. طيب قالوا وكذلك الصلاة تخفف في السفر بإسقاط ركعتين، وكذلك يخفف عن المسافر بجواز الفطر، وكذلك إسقاط القيام في الصلاة عن المريض الذي لا يستطيعه. طيب هنا ما وجه استدلالهم هنا؟ قالوا الصلاة حق لله تعالى، ولكن في الظروف التي تكون فيها الصلاة شاقة على العبد وتسبب يعني مشقة عليه في بدنه أو في ماله أو كذا أو في نفسه، فهنا خفف عنه مراعاة لحق العبد، خففت عنه الصلاة. طبعا الذي خففها هو رب العالمين سبحانه وتعالى خففها، مع أن تخفيف الصلاة سواء من جهة تقصير يعني من جهة تنقيص عدد الركعات أن الصلاة تقصر في السفر، أو من جهة يعني التخفيف في صفة الصلاة أنه يعذر عن القيام إذا كان عجزا عن الصلاة قائما ويؤذن له بالصلاة جالسا إذا كان مريضا أو كذا، هذا كله مراعاة لحق العبد، مع أن الصلاة على وجهها الأكمل يعني فيها مراعاة لحق الله تعالى. فهذا الفريق يعني من العلماء يقولون لو كان حق الله تعالى مقدما على حق العبد دائما لا أمر العبد أن يصلي الصلاة على صفتها وعدد ركعاتها ولو أدى به ذلك إلى المشقة عليه والإضرار بنفسه والإضرار بماله، لكان الأمر يعني لا يبالى به ويقدم حق الله تعالى ولو أدى إلى ضرر في النفس أو في المال أو في غيره. طيب هذا دليلهم. قال واستدلوا كذلك بجواز ترك الصلاة لإنقاذ غريق. لو إنسان دخل في الصلاة شرع فيها وقال الله أكبر ودخل في الصلاة مثلا يصلي المغرب أو يصلي صلاة مفروضة، وهو في أثناء الصلاة استغاث به غريق كان يصلي قريبا من نهر أو بحر أو كذا، وشخص غريق استغاث به لينقذه من الغرق، له أن يقطع الصلاة ويذهب لإنقاذ الغريق. طيب الصلاة هي حق لله تعالى وإنقاذ الغريق هذا حق يعني للآدم وحفظ للنفس وكذا، وقدم حفظ النفس هنا. واستدلوا كذلك بترجيح مصلحة المسلمين ببقاء الذمي بين أظهرهم من أجل مصلحة دنيوية، فقدمت هذه المصلحة الدنيوية على مصلحة الدين فعصم ماله ودمه مع وجود الكفر المبيح. يقول الذمي هم أهل الذمة الذين يعيشون يعني من غير المسلمين ويعيشون بين المسلمين في بلادهم أو كذا، فقال وجود هؤلاء فيه إضرار بالدين وهم يعني غير مسلمين وكذا، ومع ذلك الشرع عصم دماءهم وعصم أموالهم. يعني هذا الفريق يقول لمصالح دنيوية تتحقق للمسلمين من وجود هؤلاء بينهم ومن مسالمتهم وعدم معاداتهم وكذا، يعني هذه المصلحة الدنيوية للمسلمين يعني اغتفر في حقها بقاء هؤلاء بين المسلمين يعني على أديانهم. طيب كيف نرد على هذه الاستدلالات؟ الفريق الأول الذي يعني هو جمهور العلماء وأكثر العلماء الذين يقولون حفظ الدين يقدم، أجابوا على هذه الاستدلالات بأجوبة. فقال: ويجاب عما سبق أولا برد إجمالي، برد إجمالي نجيب به عن هذه الإشكالات السابقة، فنقول: إن كل الأمثلة المذكورة لا تصلح للاستدلال، لأن التعارض هنا لا يؤدي إلى إسقاط حق الله بالكلية، بل يؤدي إلى فواته جزئيا أو إلى بدل، أو أنه ليس هناك تعارض أصلا. هذا جواب إجمالي. قال: كل الأمثلة التي ذكرت ليس فيها إسقاط حق الله تعالى من أجل حق الآدم، ولكن كل ما في الأمر أنه يعني إسقاط لجزء من حق الله تعالى، يعني لمصلحة أكبر، أو يعني إسقاطه إلى بدل، يعني الانتقال عن شيء إلى بديل، زي مثلا الصلاة قائما إلى الصلاة قاعدا أو كذا، فانتقال يعني من شيء إلى أمر آخر بديلا عنه، أو أنه ليس هناك تعارض أصلا، يعني هو من باب جمع المصالح. يعني هناك في كثير من هذه الأمثلة المذكورة هي عبارة عن وسيلة للجمع بين حفظ الدين وحفظ النفس والمال أيضا في نفس الوقت، وهذا طبعا هو الأولى إن استطعنا أن نحفظ الدين والنفس والمال والنسل وهذه الأمور الخمسة كلها في وقت واحد، فهذا هو الأولى. فأكثر هذه الأمثلة هي عبارة عن وسيلة لجمع هذه الأمور وحفظها في وقت واحد، وليس هناك يعني تعارض أصلا أو إسقاط لشيء من الحقوق. وثانيا بتفصيل الرد على هذه الأمثلة، يعني ما سبق كان جوابا إجماليا، وهنا جواب مفصل على كل دليل مما ذكره. قال: ففي مسألة اجتماع القتل العمد العدوان والردة في شخص واحد لا يوجد تعارض، لأننا إذا أقمنا القصاص فقد أدينا حق الله وحق الآدميين. يقول: ليس هناك تعارض أصلا، الردة هي عقوبتها القتل، والقصاص عقوبته القتل، فإذا هو المطلوب يعني لأداء حق الله تعالى أن يقتل هذا الشخص، فإذا اقتص منه على أنه قاتل فقد قتل، وتحقق يعني وأدينا حق الله تعالى وحق الآدميين الذين هم أولياء القتيل في نفس الوقت. فتقديم القصاص لا يفضي إلى تفويت حق الله، لأن حق الله تعالى يتضمن أمرين، وهما إقامة العقوبة الدنيوية وإقامة الجزاء الأخروي. فإقامة القصاص عليه تؤدي الحق الدنيوي ولا يؤدي إلى تفويت الحق الأخروي، فلا تعارض بين حق الله وحق الآدمي. يقول يعني: ثم إن حق الله تعالى إن هذا المرتد عندما ارتد ويعني بهذا يعني صار في ذمته حق لله تعالى، هذا الحق الذي لله تعالى يستحق عليه عقوبة دنيوية وعقوبة أخروية، فحتى لو فاتت العقوبة الدنيوية فعقوبته الأخروية يعني باقية، وهي يعني أعظم وأكبر. ففوات العقوبة الدنيوية لا يعني سقوط حق الله تعالى، بل يعني هذا المرتد سينال عقابه وينال جزاءه الأخروي. طيب، قال: أما الاستدلال بتخفيف الصلاة والصوم عن المسافر فلا يصح، لأن حق الله لم يهدر، فلم تسقط الصلاة ولا الصيام، بل الصلاة مخففة والصيام يجب قضاؤه. يعني هذا المثال أيضا هو مثال لإمكانية التوفيق بين الحقين، وإمكانية الجمع بين حفظ النفس وحفظ الدين في نفس الوقت. فالمسافر عليه مشقة وعليه حرج، فخفف الله تعالى عنه بأنه يعني يؤدي الصلاة، ولكن يؤديها مخففة، فهو أدى حق الله تعالى أنه أدى الصلاة التي طلبت منه في هذا الوقت، يعني هي الصلاة كلفه الله تعالى بها وقت السفر بهذه الصفة، فإذا أداها فقد أدى حق الله تعالى. يعني ليس أنه طلب بصلاة كاملة وهو انتقص منها، لا، هو طلب بصلاة من ركعتين في وقت السفر وأدى الصلاة كما طلبت منه في هذه الحال، فأدى حق الله تعالى، وفي نفس الوقت خفف عنه ويسر عليه، ولم يحصل له ضرر في بدنه ولا ماله ولا كذا، فأمكن التوفيق بين الحقين. كذلك في حالة الصيام الشرع خفف عنه وسمح له أن يقضي الصيام في وقت آخر، فهنا حق الله تعالى لم يسقط، وإنما من باب التيسير يسر الله تعالى عليه وأذن له أن يقضي هذا الحق في وقت آخر، ولم يشق على العبد بتكليفه بالصيام في السفر، فأمكن هنا الجمع بين الأمرين، أنه حفظ نفسه ويعني ولم يشق على نفسه بالصيام، وأدى حق الله تعالى عندما قضى الصيام في بعد عودته. نعم أحسنت، الانتقال هنا يعني انتقال من عزيمة إلى رخصة، والرخصة هي وحي من الله سبحانه وتعالى، والله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، فهنا لم يسقط حق الله تعالى، يعني هذه الرخصة هي حق لله سبحانه وتعالى وقد أداه، فجمع بين أداء حق الله وفي نفس الوقت حفظت مصالح الآدمية الأخرى. أما استدلالهم بترك الصلاة لإنقاذ غريق فيرد عليه من وجهين، مسألة أن الإنسان إذا كان يصلي واستنقذه غريق فترك الصلاة من أجل إنقاذ الغريق، هل هنا نقول إنه ترك حق الله من أجل حق الآدمي؟ الجواب كلا، لوجهين. أولا أنه يجب على المنقذ قضاؤها، إن الصلاة هنا لم تسقط عنه، أذن له أن يخرج منها على أن يقضيها، فهنا حق الله تعالى لم يسقط، هو فقط يعني أنه أجل من باب الجمع بين المصالح، فأجلت الصلاة ليقضيها في وقت آخر. ثانيا أن هذا من باب تقديم ما فيه حقان على ما فيه حق واحد، وإنقاذ الغريق ما هو نفسه يعني واجب من الواجبات الشرعية، إنقاذ الغريق هو واجب من الواجبات الشرعية، الله تعالى أمره بإنقاذ الغريق، فإذا إنقاذ الغريق هذا واجب شرعي اجتمع فيه حقان، حق لله تعالى أنه إذا كان قادرا على إنقاذ غريق ويعني وتخلى عنه وهو قادر على إنقاذه من غير ضرر يعود عليه فإنه يأثم شرعا، فإذا هو ينقذ الغريق ليؤدي حق الله تعالى حيث كلفه الله بإنقاذه إذا كان قادرا على ذلك ولا يلحقه ضرر، وفي نفس الوقت فيه حق للآدمي هذا الذي أنقذه، والصلاة حق لله تعالى ليس فيه حق للآدمي، فإذا كان هذا من باب يعني الموازنة بين حقين لله تعالى، حق لله تعالى الذي هو إنقاذ الغريق تعلق به حق لآدمي فقدم، وحق لله تعالى يعني خالص ليس فيه مصلحة لآدمي آخر أو كذا، فقدم حق لله تعالى على حق لله تعالى أيضا، فليس هذا من باب إسقاط حق الله تعالى. ثم إن الصلاة تقضى، فحتى التقصير الذي حصل في أنه خرج من الصلاة سيعوضه بأن يصلي بعد الانتهاء من إنقاذ الغريق. قال أما استدلالهم بإبقاء أهل الذمة فيرد عليه بأنه ليس عائدا لمصلحة دنيوية محضة بل فيه مصلحة دينية، يعني هذا الفريق نظروا إلى بقاء أهل الذمة بين المسلمين، قالوا مصلحته دنيوية وهي أن أهل الذمة يدفعون الجزية للمسلمين ومثلا ينتفع المسلمون بالتجارة معهم والتعامل معهم ومهادنتهم، فيقول الأمر لا ينظر إليه من هذه الجهة فقط، ليس بقاء أهل الذمة بين المسلمين لمصالح دنيوية فقط بل فيه مصالح دينية، من استماع كلام الله ورؤية أحكام الإسلام مما قد يؤدي إلى هدايتها، ولذلك نجد أن البلاد الإسلامية التي كانت وقت أن فتحها الصحابة رضي الله عنهم كان أكثرها من أهل الذمة، ومع الوقت أسلم أكثر أهلها وأصبحوا مسلمين لما عاشوا بين المسلمين وكذا، وأسلم يعني نسبة كبيرة منهم أو أكثرهم أو كذا لبقائهم بين المسلمين ورؤيتهم أحكام الإسلام تطبق وكذا، وكان ذلك سببا في هداية أكثرهم أو كثير منهم. فإذا بقاؤهم في هذه الحالة فيه مصالح دينية لهم وللمسلمين، لهم يعني أنها سبب في هدايتهم، ومصالح أيضا للمسلمين إذا أسلم هؤلاء صاروا عونا للمسلمين ودعما للإسلام والمسلمين وكذا. قال: وبناء على ذلك نذكر قاعدة عامة، وهي أنه إذا تعارض حقان، حق لله تعالى وحق للآدمي، فإنها هنا عدة حالات. إذا تعارض حقان، حق لله تعالى وحق للآدمي، فقال يعني ها هنا إيه عدة حالات. الحالة الأولى أن تكون إحدى المصلحتين متعلقة بحق الله تعالى وحق الآدمي، والأخرى متعلقة بحق أحدهما، فيقدم المصلحة التي تتعلق بحقين. هنا يقول عندنا يعني قاعدة تنطبق على الأمثلة السابقة وغيرها، أنه أحيانا يكون عندنا مصلحتان نوازن بينهما، الأولى فيها حق لله وللآدمي في نفس الوقت، زي إنقاذ الغريق مثلا، هذا فيه حق لله وللآدمي، لأن إنقاذ هذا الغريق شيء أمر الله تعالى به، فهو يؤدي يعني واجبا أوجبه الله عليه وينقذ آدميا، فتعلق به حق لله وللآدمي. والثاني فيه حق لله تعالى فقط أو حق للآدمي فقط، فهنا الذي فيه حق لله وللآدمي يقدم. واضح؟ لذلك فإن الفقهاء الذين قالوا إذا مات الإنسان عليه ديون للآدميين وعليه ديون لله تعالى، قالوا تقدم ديون الآدميين، الذين قالوا هذا أيضا يعني كما ذكرنا نظروا للمسألة من باب أن ديون الآدميين فيها حق لله تعالى وللآدمي، أنه مكلف شرعا بسداد هذه الحقوق وفيها حقوق للآدميين، والديون الأخرى اللي هي مثلا كفارة يمين ولا أن يحج عنه أو كذا، هذا فيه حق لله تعالى وليس فيه حق للآدمي، فقالوا يقدم الدين الذي للآدمي لأنه فيه إبراء ذمته من جهتين، من جهة إبراء ذمته أمام الله تعالى وحتى لا يحاسب على هذا الدين ويؤخذ ويأخذه أصحاب الحقوق من حسناته يوم القيامة، ففيه أداء حق لله تعالى وحق للآدمي في نفس الوقت، فقدم على الحق الذي هو لله تعالى فقط. طيب، القاعدة الثانية أن تكون أو الحالة الثانية أن تكون المصلحة الدنيوية تفوت فواتا بالكلية، فننظر في المصلحة الدينية التي تقابلها. يقول أحيانا يكون عندنا موازنة بين مصلحتين، مصلحة دنيوية ومصلحة دينية. المصلحة الدنيوية ستفوت بالكلية، إذا يعني لم نحققها فاتت بالكلية، فننظر في المصلحة الدينية التي تقابلها. إن كانت المصلحة الدينية تفوت بالكلية أيضا، يعني أحيانا تكون الموازنة بين مصلحة دينية ستفوت بالكلية أو مصلحة دنيوية تفوت بالكلية، يعني نحقق واحدة يؤدي إلى فوات الأخرى بالمرة، وليس عندك اختيار، إما أنك تحقق المصلحة الدينية فتفوت الدنيوية بالمرة، أو تحقق الدنيوية فتفوت تحقق الدنيوية فتفوت الدينية بالمرة. ففي هذه الحالة تقدم المصلحة الدينية. مثال ذلك: لو هدد الإنسان بأن يكفر ظاهرا وباطنا، وكذلك لو خير الإنسان بين الكفر. الأول، المثال الأول هو لو هدد أن يكفر ظاهرا وباطنا، يعني هدد بقتل أو بضرب أو كذا، ويعني شعر من نفسه أنه إن استجاب لهم يعني كفر ظاهرا وباطنا، وأنه سيفتن في دينه، سيتعرض لفتنة في دينه وتؤدي به إلى أن يكفر ظاهرا وباطنا. طبعا أعداؤه لا سلطان لهم على قلبه، القلب بيد الله سبحانه وتعالى، ولكن هو يعلم من نفسه ضعفا، يعني إنسان في وضع يعلم من نفسه ضعفا وأنهم مثلا يلقون عليه شبهات ويلقون عليه كذا يعني ويغرونه بفتن يعني فوق طاقته، وإذا يعني استجاب لهم يعني يخشى على نفسه أن يكفر ظاهرا وباطنا وأن يرتد عن الدين. والاختيار الآخر أنه يقتل أو يسجن أو كذا، فهنا يقدم مصلحة الدين، لأن مصلحة الدين ستفوت بالكلية ظاهرا وباطنا، فهنا مصلحة الدين ستفوت بالكلية فيقدمها في هذه الحالة، يقدم مصلحة الدين في هذه الحالة. لكن إذا كان يعني كما ذكرنا في مثال سابق اللي هو في قصة عمار بن ياسر، يعني كان يعلم أنه يستطيع أن يجاريهم بلسانه لكن قلبه مطمئن بالإيمان، يعلم أنه لن يلحقه ضرر في باطنه الباطن اللي هو من ناحية القلب، يعني إذا كان يعلم أنه ثابت على دينه وقلبه مطمئن فإنه في هذه الحالة يحفظ نفسه، لا يحفظ نفسه ويحفظ المصلحة الدينية بحفظ دينه باطنا حتى ولو جاراهم في الظاهر. لكن إذا كان يعلم من نفسه ضعفا وإذا جاراهم يعني يتوقع أنه سيكفر باطنا والعياذ بالله ويرتد عن الدين، إذا تقدم مصلحة الدين في هذه الحالة. مفهوم المثال أو حاضر إن شاء الله. يقول لو هدد الإنسان، لو هدد الإنسان، التهديد اللي هو يعني بقتل أو سجن أو كذا، فلو هدد الإنسان مثلا أن يقتل والمهدد يعني قادر على قتله، فهنا مصلحة حفظ النفس يعني ستفوت بالكلية. هدد أن يقتل أو يكفر ويعلم من نفسه ضعفا أنه إذا استجاب لهم حتى لا يقتلوه فأعداؤه هؤلاء يعني لهم شبهات يلقونها عليه، يشككونه في دينه وليس عنده علم يقاومها، ويغرونه مثلا بفتن وشهوات وكذا، وإيمانه ضعيف ويعني ويغلب على ظنه أنه لن يثبت إذا اختار ألا يقتل على أن يكفر، يغلب على ظنه أنه لن يكفر ظاهرا فقط بل إنه سيرتد باطنا والعياذ بالله ويوافقهم في دينهم ظاهرا وباطنا. فالآن عنده اختياران، إما أن يحفظ مصلحة الدين أو يحفظ مصلحة النفس، وفي كلتا الحالتين المصلحة ستفوت بالكلية إذا اختار الاختيار الآخر. إذا اختار أن يحفظ مصلحة النفس، إذا اختار أن يحفظ نفسه سيفوت دينه بالكلية، بالكلية يعني ظاهرا وباطنا، وإذا اختار حفظ الدين سيقتل ومصلحة النفس ستفوت برضو بالكلية. فهنا عنده اختياران، ستفوت مصلحة الدين بالكلية أو مصلحة النفس بالكلية، فهنا يختار حفظ الدين ماشي. لكن إذا كان مصلحة الدين لن تفوت بالكلية وإنما سيفوت منها الجزء الظاهري فقط وقلبه مطمئن بالإيمان وثابت ويعلم أنه لن يعني يتأثر دينه وثباته القلبي، فهنا يمكنه أن يجمع بين المصلحتين، يحفظ نفسه فيتلفظ بكلمة الكفر حتى يحفظ نفسه من القتل، وفي نفس الوقت يحفظ دينه بثبات قلبه باطنا ويعلم من نفسه قوة وثباتا واستطاعة أن يثبت على دينه لو جاراهم في التلفظ باللسان. فهنا في السورة الثانية أمكنه أن يجمع بين المصلحتين، والفوات هنا سيكون فواتا جزئيا فقط لمصلحة الدين، فهنا يقدم إيه مصلحة الدين في هذه الحالة. طيب يقول لو خير الإنسان بين الكفر ظاهرا وباطنا وحتى ظاهرا فقط وبين أخذ المال، برضو يقدم مصلحة الدين، يعني هنا في حالة التعارض بين الدين والمال، المال طبعا أقل قيمة وأقل أهمية من النفس، فإذا خير أن يكفر ظاهرا وباطنا أو يأخذ ماله، أو يأخذ ماله، فقال هنا يقدم مصلحة الدين فيحفظ دينه ويضحي بماله. وكذلك يقول لو خير أن يأخذ ماله أو يكفر ظاهرا، فقال يضحي بماله ولا يعني يقر أعينهم بالتلفظ بكلمة الكفر ظاهرا، لكن هذا ليس على سبيل الوجوب في الحقيقة. موضوع التلفظ بكلمة الكفر ظاهرا لو هددوه بأخذ ماله طبعا، لكن بضوابط، يعني إذا كان المأخوذ من ماله يعني مقدارا كبيرا، يأخذون يعني جل ماله أو ما يوقعه في حرج ويوقعه في يعني في ضرورة، ففي هذه الحالة يكون معذورا إذا جاراهم بالتلفظ بكلمة الكفر ظاهرا حتى يحفظ ماله. لكن إذا كان المأخوذ من ماله يعني شيء من الكماليات ولا يصل إلى حد الحاجة الشديدة أو الضرورة، هنا يضحي بماله حتى لا يتلفظ بكلمة الكفر ظاهرا. يعني لو مثلا يمر في طريق مثلا فيه ناس من أعداء الإسلام وكذا، ويجبرونه إما أن يتلفظ بكلمة كفر أو يدفع غرامة مثلا $500 ولا $100 ولا كذا، إذا كان عنده مال غيره وهذا المال يعني ليس هو يعني جل ماله ويعني ويوقعه في حرج وضرر يعني عظيم أو كذا، إذن يضحي بماله حتى لا يتلفظ بكلمة الكفر. لكن إذا كانوا يسلبونه ماله كله ويأخذون بيته ويأخذون يعني دابته ويتركونه في العراء هو وأهله ويتكفف الناس وكذا، فيكون معذورا شرعا في هذه الحالة لو جاراهم على التلفظ بكلمة الكفر ظاهرا على أن يحفظ دينه باطنا. نعم أحسنتم، يعني هذا مثال يعني أيضا يتعلق بهذا الباب، اللي هي مسألة يعني الجمع بين المصالح. إذا كان الإنسان لا يجد يعني بابا للعمل أو للكسب الحلال إلا بابا يعني سدت عليه أبواب الكسب الحلال الخالص الذي ليس فيه أي مخالفات شرعية، كحال معظم الأعمال في الحقيقة هنا في هذه البلاد في غير بلاد الإسلام أو كذا، يعني لا يكاد يوجد يعني مهنة أو باب للرزق يعني يخلو تماما من المخالفات الشرعية. فهنا طبعا يعني ينظر إلى المسألة من جهات متعددة، منها أن الإنسان مضطر إلى العمل، العمل ليس من الأشياء الكمالية التي يمكن أن يتخلى عنها الإنسان، بل هي من الأشياء الضرورية، كون الإنسان يكون له مصدر للرزق ينفق منه على نفسه وعلى أسرته ولا يكون عالة يتكفف الناس وكذا، ويكون عنده دخل يعني مسكن يأويه ودابة يركبها وكذا، هذه أشياء من الضرورية للإنسان، والله تعالى لم يكلف المسلم أن يكون يعني أن يترك العمل ويترك الكسب ويعني يسأل الناس ويشحذ وكذا. فإذا هو مضطر شرعا إلى أن يعمل أو يعني يسلك بابا من أبواب الكسب والرزق، فإذا ضاقت عليه سبل الحلال ولم يوجد سبيل يعني حلال محض ليس فيه يعني أي مخالفة شرعية، فهنا يوازن بين المتاح ويختار العمل الذي هو أقل فيه أقل قدر من المخالفات. يعني إذا كان عنده موازنة بين عملين مثلا، أحد العملين أنه يعمل في خمارة مثلا يبيع الخمر، هذه وظيفته الأساسية ليس فيها إلا خمر، وهو يبيع الخمر يعني واقف في خمارة، والعمل الآخر مثلا يعمل في محل سوبر ماركت مثلا المواد الغذائية ويبيع المواد الغذائية، وكل مثلا يعني مبيعات مثلا $1,000 يمكن يجي فيها مرة يبيع خمرا بدولارين ولا $3 ولا شيء، وليس عنده وسيلة يعني وسيلة لتفادي هذا، إما أن يقبل العمل على هذا الوضع أو يتركه بالمرة، وإذا تركه ليس عنده عمل يعني أقل من هذا العمل في المخالفات الشرعية أو كذا. فهنا نقول إنه من باب الضرورة إذا لم يكن له يعني باب للرزق إلا هذا فيعمل فيه ويكون مضطرا على أن يعني يبذل ما في وسعه للبحث إن شاء الله عن عمل يخلو من هذه المخالفات، وينصح أن يتورع بإخراج يعني نسبة من راتبه، مثلا لو شوف نسبة المبيعات هذه مثلا 5 بالألف ولا حاجة زي كده، يبقى من راتبه يطلع مثلا عن كل 1000 دولار يطلع 5 دولار يتصدق بها بنية التخلص يعني من الأجرة التي تقاضاها عن يعني بيع هذه المحرمات، ولعل الله تعالى يعني يتجاوز عنه إن شاء الله. فيعني الخلاصة أنه إذا كان يعني الخيار بين مصلحة دينية تفوت بالمرة أو مصلحة دنيوية يعني تفوت بالمرة، يعني إما يضحي بالدنيا تماما أو يضحي بالدين تماما وليس فواتا جزئيا في أحد الأمرين، فهنا تكون التضحية بالدنيا من أجل حفظ الدين. طيب الحالة الثانية، إذا كانت المصلحة الدينية تفوت صورة لا معنى، أي ظاهرا فقط، المصلحة الدينية تفوت صورة يعني الصورة ستفوت فقط لكن المعنى والمضمون موجود، فهنا تقدم المصلحة الدنيوية، كما لو أكره الإنسان على قول كلمة الكفر استبقاء لنفسه. يعني زي ما ذكرنا في قصة عمار بن ياسر رضي الله عنهما، أكره على التلفظ بكلمة الكفر حتى يستبقي نفسه، إما أن يقتل وإما أن يتلفظ بكلمة الكفر، فهنا رأى أن مصلحة الدين ستفوت من الناحية الظاهرية فقط أو الشكلية، لكن الدين محفوظ في قلبه، قلبه مطمئن بالإيمان، فهو في حقيقة الأمر مصلحة الدين لم تفت هنا، هي موجودة في المضمون والمعنى ولكن فاتت في الظاهر فقط وفي الشكل فيما يراه الأعداء أنه كفر وكذا، يعني ظاهرا، لكن هو في حقيقة الأمر قد حفظ دينه باطنا، فهنا يقدم المصلحة الدنيوية اللي هي حفظ النفس، ليس من باب تقديم المصلحة الدنيوية على مصلحة الدين ولكن من باب الجمع بين المصلحتين، طالما يمكن أن يبقي مصلحة الدين ويحفظها يعني باطنا ويحفظها في قلبه ويعني يخادعهم بالتلفظ بكلمة الكفر أمامهم حتى يحفظ نفسه، فيكون هذا من باب التوفيق بين المصلحتين والجمع بينهم. الصورة الثالثة، إن كانت المصلحة الدينية مما يفوت فواتا يمكن تداركه إما على سبيل القضاء أو إلى بدل، يعني عنده اختيار أن تفوت مصلحة الدنيا بالمرة أو يحصل فوات جزئي في مصلحة الدين ليس كليا، يعني أن يترك شيئا من العبادات ثم يقضيه في وقت آخر، أو يترك يعني شيئا من الدين إلى بديل عنه من الدين أيضا قد شرعه الله تعالى، جعل الله له بديلا فيترك هذا إلى بديل آخر مشروع أيضا. ومن أمثلة هذا إنقاذ الغريق المؤدي إلى تأخير الصلاة عن وقتها، إنقاذ الغريق المؤدي إلى تأخير الصلاة عن وقتها، إما أن يصلي الصلاة في الوقت أو ينقذ الغريق ويؤدي هذا إلى إخراج الصلاة عن وقتها، فهنا ينقذ الغريق، وليس هذا من باب تقديم مصلحة الدنيا على الدين ولكن هي من باب يعني أن المصلحة الدنيوية هنا ستفوت بالمرة، إذا لم ينقذ الغريق سيموت، مصلحة حفظ نفسه ستزول بالمرة، لكن المصلحة الدينية وهي الصلاة لن تفوت بالمرة، وإنما فوات جزئي أنه سيخرج وقتها، وهو في هذه الحالة معذور، يعني أخرجها عن وقتها لعذر شرعي يعذره الله تعالى به، يعلم منه أنه ما أخرجها عن وقتها يعني تهاونا بها وإنما يعني لعذر، فيكون معذورا في هذه الحالة وينقذ الغريق. وكذلك لو خشي الإنسان على نفسه البرد إذا توضأ فيجوز له التيمم، هنا الشرع جعل له بدلا عن الوضوء وهو التيمم، فإذا خشي على نفسه من البرد الشديد أنه إذا توضأ يعني أصابه مرض وآذى نفسه، ففي هذه الحالة يعني يمكنه أن ينتقل إلى البدل الشرعي، الوضوء له بدل شرعي وهو التيمم، والغسل له بدل شرعي أيضا وهو التيمم، فينتقل عن العبادة التي يعني إذا أداها لحقه ضرر في نفسه، ينتقل عنها إلى عبادة أخرى بديلة إلى البدل الشرعي الذي لا يلحقه فيه ضرر. قال ومما سبق كله يتبين أن مقصود حفظ الدين مقدم على حفظ الضروريات الأربع الأخرى. حفظ الدين مقدم على حفظ الضروريات الأربع الأخرى. فالخلاصة يعني كما ذكرنا في الحقيقة يعني هو حفظ الدين في الأساس هو الأصل وهو الأساس، ويعني الخلاف يعني بين الفريقين إذا نظرت إليه تجده يعني خلافا في التعبير أو خلافا شكليا أو لفظيا، لكن من جهة يعني النتائج والتطبيق العملي تجد أن الفريقين يعني يتفقان على النتائج وعلى التطبيق. بس هذا يقول أنه من باب يعني الجمع بين المصلحتين، ومن مصلحة الدين هنا يعني لم نتخلى عنها أو لم نقدم عليها غيرها، والفريق الآخر يرى أن هذا من باب تقديم المصالح الأخرى على مصلحة الدين. فهو اختلاف في التعبير، لكن لا شك أن التعبير الأصوب والأصح الذي عليه جمهور العلماء وهو أن مصلحة الدين مقدمة، ولا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال دين الله أحق أن يقضى، دين الله أحق أن يقضى. قال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. فالنصوص يعني دائما فيها تقديم حق الله تعالى، ثم إنه من باب الأدب يعني حتى في العبارة واللفظ وكذا لا يليق يعني أن يقال إن حق الأدمي يقدم على حق الله تعالى، فحق الله تعالى فوق كل حق. ويعني الفريق الآخر من العلماء يعني وإن يعني عبر تعبيرا غير لائق أو كذا، لكن المضمون والمقصود إن شاء الله يعني سيكون واحدا في نهاية الأمر بإذن الله تعالى. طيب نتوقف هنا اليوم إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. في لديكم سؤال إن شاء الله؟ نعم، إذا الإنسان شعر بخطورة يعني في تأدية الصلاة في مكان ما فيكون معذورا في تأخيرها عن وقتها، أو طبعا يعني الأولى أنه يحاول أن يؤديها في وقتها ولو يعني جالسا إذا كانت الخطورة في الصلاة قائما، أو يعني يخل بشيء من أركانها أو شروطها التي عجز عنها. إذا عجز عن بعض أركانها أو شروطها يترك ما عجز عنه ويؤديها على الوجه الذي يستطيع في وقتها إذا استطاع، إذا عجز عن ذلك فيكون معذورا في تأخيرها عن وقتها إن شاء الله. بس المهم أن يكون الخطر يعني حقيقيا، لا يكون شيئا يعني متوهما يبالغ فيه الإنسان يعني أو يتخوف بدون سبب أو كذلك. إذا كان يعني خطورة يعني فعلا حقيقية وفيها ظن غالب يعني أنه يلحقه ضرر أو شيء متوقع أو في حادثة سبقت أو كذا، فيكون معذورا إن شاء الله. عن الفتوحات الإسلامية أيام الصحابة وكذا، عن عمار قتلوا رضي الله عنه. نعم، طبعا الذين ثبتوا على دينهم ولم يتلفظوا بكلمة الكفر كياسر وسمية رضي الله عنهما والدا عمار، يعني طلب منهم المشركون أن يكفروا أو يقتلوهم، فثبتوا على إيمانهم. هؤلاء أخذوا بالعزيمة، يعني ليسوا مخطئين بل بالعكس هم يعني أخذوا بالعزيمة، والأخذ بالعزيمة يعني هذا لأهل العزائم ولمن قوي عليه أن يقدم حق الدين ويقتل في سبيل الله تعالى ويكون شهيدا إن شاء الله تعالى. يعني هؤلاء فازوا بالشهادة رضي الله عنهم وأرضاهم، وقد وعدهم النبي صلى الله عليه وسلم الجنة، هم من المبشرين بالجنة. قال صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. وبلال بن رباح رضي الله عنه كان المشركون يضعون على صدره الصخرة العظيم الذي يكاد أن يقتله، وكان معرضا للقتل، ويقولون له يعني يطلبون منه أن يسب محمدا صلى الله عليه وسلم أو أن يكفر بالله تعالى. فيأبى ويعذبونه ويضعون على صدره الصخرة العظيمة ويخرجونه إلى الصحراء في الحر الشديد ولا يتركونه ظمآن وكذا، وهو يقول أحد أحد أحد أحد، ويزدادون في تعذيبه وهو مصر على دينه ويأبى أن يرضيهم بكلمة الكفر، وهو ممدوح على هذا ومحمود على فعله. كذلك قصة عبد الله بن رواحة رضي الله عنه لما أسر في بلاد الروم وحبسه هرقل وثلاثة أيام ووضع عنده خمرا وخنزيرا ومنع عنه أي طعام أو شراب، وقال يعني إذا جاع سيأكل الخمر وسيأكل الخنزير ويشرب الخمر، فلم يقرب الخمر ولا الخنزير ثلاثة أيام حتى كاد أن يهلك، فأخرجوه ووجدوه لم يقرب الخمر ولا الخنزير، وقال لهرقل يعني لما سأله لما لم يأكل منها قال أما إنه قد كان أحل لي في ديني ولكني كرهت أن أشمتكم بالإسلام، قال أما إنه كان قد أحل لي في ديني، لأن الله تعالى قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، قال كان حلالا لي في ديني، لو أكلت لما كان علي إثم في ديني، ولكني كرهت أن أشمتكم في الإسلام، حتى لا تشمتوا في الإسلام، تقول المسلم ضعف عشان يعني الطعام والشراب وكذا واستهان بالمحرمات وكذا. فالقصد أن هذا حال أهل العزائم، يعني الذي يقدم مصلحة الدين ويحتمل ما أصابه من ضرر يعني في بدنه أو ماله أو، فهذا يعني إن شاء الله مأجور على هذا، لكن في نفس الوقت يعني من أخذ بالرخصة فلا يحرج عليه ولا يسرب عليه، لأن الله تعالى قال إيه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فمن أخذ بالرخصة و يعني اضطر إلى أن يخادعهم بالتلفظ بكلمة يعني ليعصم بها نفسه وماله فيكون معذورا إن شاء الله. طيب نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.